وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكثيرا ما يجري على ألسنة كثير من الناس قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأحببت أن أقف مع هذه الآيات ومع هذا المقطع من الآية من سورة الذاريات وقفات، لعل الله عز وجل يزيد الذين اهتدوا هدى، ولعل الله عز وجل يرد الشارد الغافل لمعرفة المقصد الأصلي الذي من أجله خلق الله تعالى الإنس والجن. الوقفة الأولى في الآية أن الآية فيها نفي وحصر، وما إلا، والنفي مع الحصر نفي واستثناء، وما إلا، والنفي مع الاستثناء في العربية يفيد الحصر. فكأن الله عز وجل ما خلق هذا الإنسان وهذا الجان إلا فقط للعبادة، فجاءت الصيغة وما إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الصيغة في العربية تفيد الحصر. الوقفة الثانية أن الله عز وجل ذكر الجن بالعموم وذكر الإنس بالعموم، وجمع العلماء العربي يقولون محل بالألف واللام، وهذا يفيد العموم، فكل فرد من أفراد الإنس وكل فرد من أفراد الجن ما خلق إلا لهذه الغاية، فهذه الغاية المحصورة في العبادة لا تخص جزءا من الخلق، لا تخص بعضا من الإنس، ولا تخص بعضا من الجن، وإنما هي تعمهم جميعهم بأفرادهم كلهم، ذكرهم وأنثاهم، عربيهم وعجمهم. فخلق الله عز وجل الإنس كله والجن كله لعبادته. الوقفة الثالثة في الآية أن الله تعالى قدم الجن على الإنس، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي تقديم الجن على الإنس حكم يبدو لنا بعضها ويخفى عنا بعض، والذي يبدو لنا والله تعالى أعلم أشياء، منها أن الجن خفي، فالجن سمي جنا من جنة، وفعل جنة أي سترة، فالجنة سمي جنة لأن أرضها مستورة بالخضرة، والجنين سمي جنينا لأنه مستور في بطن أمه، والمجن سمي مجنا لأنه يستر صدر صاحبه، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله مستور. فالجن مداره في العربية على الستر، والأصل في العبد أن يكون سره وأن يكون في جلوته كما هو في خلوته، وأن يكون قوله وعمله سواء، وأن يكون باطنه خيرا من ظاهره. والفرق بيننا وبين من قبلنا من سلفنا أن أقوالنا أبلغ من أعمالنا، وأن ظواهرنا خير من بواطننا، وكانوا هم رضي الله تعالى عنهم أفعالهم أبلغ من أقوالهم. فكان الرجل يختم القرآن في ركعة كعثمان، وكان إذا صعد المنبر ليخطب ارتج عليه رضي الله تعالى عنه، فكانت بواطنهم خيرا من ظواهرهم، وكانت أفعالهم خيرا من أقوالهم. وهذا تفيده الآية، تقديم الجن على الإنس، لأن الأصل في العبادة لله عز وجل أن تكون في خفاء وفي ستر، فجميع الأعمال أحب إلى الله تعالى في السر والستر منها في الإظهار والعلن، إلا الجماعات وإلا الفرائض. فالعلماء يقولون أداء الصدقات في السر وأداء الزكوات في العلن، لأن الزكاة فريضة، كما أن النوافل أداؤها في السر وفي البيت، وأن الفرائض تؤدى في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة، أحب صلاة، أفضل صلاة تكون في البيت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا المكتوبة، فالمكتوبة تكون في المسجد، وما عدا ذلك من النوافل فإنما تكون في البيت. ومن الأسرار التي تظهر من تقديم الجن على الإنس في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن البشر، أن الإنس تعلقوا بالجن وأشركوا بالله جل في علاه، فكانت العرب تستغيث بالجن وتذبح لهم وتطلب دفع أذاهم، فجاء الرد بأن الله تعالى قدم الجن على الإنس في العبادة، فالجن هؤلاء الذين يفزع إليهم ويلجأ إليهم، هم بشر، هم مثلكم، مربوبون، مخلوقون، يشاركونكم في أصل الغاية التي من أجلها خلقوا، وهي العبادة، فلا يجوز أن تتعلق القلوب بهم. فهذه فيما يبدو لي من أسرار تقديم الجن على الإنس: السياق ثم حال المخاطبين. السياق العبادة، والعبادة الأصل فيها الخفاء، وحال المخاطبين أنهم يصرفون شيئا من العبادات للجن، فجاء تقديم الجن لأن حتى ينقطع التعلق بهم. والوقفة الأخيرة من الآية قوله سبحانه: إلا ليعبدون. فالعبادة اسم جامع للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، فكل الأقوال والأعمال التي تخص الباطن، القلب والقالب، التي تخص الباطن والظاهر، كلها عبادة. والعبادة قسمان: عبادة بمفهومها الخاص، وهي الأذكار والصلوات والحج والزكوات، وعبادة بمفهومها العام، وهي المرادة من الآية. فكل عمل يكون مقيدا بضوابط شرعية فصاحبه عابد، فالذي يدرس والذي يعمل هذا يعبد الله جل في علاه ما لم يخالف أوامره. فكل من تقيد بضوابط الشرع ولم يتعداها خوفا منه ومراعاة لأخذ الحلال من هذه الحياة وترك الحرام فهو عابد لله جل في علاه. فعلماؤنا يقولون: النيات تقلب العادات إلى عبادات، النيات الصالحات تقلب العادات إلى عبادات. فكل عمل مباح إن نوى صاحبه أن يتناوله على وجه شرعي لا مخالفة فيه، وعلى وجه يعينه ويقويه على طاعة الله عز وجل، فهذا عابد لله جل في علاه. ولذا اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: إلا ليعبدون. فأسند ابن جرير عن جمع من السلف أن بعضهم قال: إلا ليعرفون، وبعضهم قال: إلا ليوحدون. وهذه أقوال مؤتلفة وليست مختلفة. فالعبادة التي يؤديها العبد إنما يعرف ربه ويتقيه ويراقبه إن راعى الحلال وترك الحرام، فأعماله كلها عبادة لله جل في علاه. ولو أن العبد تأمل كما قال بعض السلف: يا ابن آدم، لو أنك تأملت مفاصلك لعلمت أن الله تعالى ما خلقها إلا لتسجد له، إلا لتعبده سبحانه وتعالى. هذه وقفات أحب أن يتعرف عليها إخواني، وأن يقفوا عندها وأن يتأملوها. والذي يتأمل الزمن والمكان والأمانة التي حملها الإنسان والمهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن هذه الأمور كلها مجتمعة، وأنها تعين على أن يتفهم العبد إنه إنما خلق في هذه الحياة من أجل عبادته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر فيعبد الله عز وجل، أو شكورا أو يشكر الله. والشكر إنما يكون في العبادة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، ثم لما كانت تسأله فتقول: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالله حمى نبيه أفضل نعمة أن خلقه على أحسن حال وأطهر عرق وخير نسب، وجعل له سجية، وجعل له معدنا لا يضاهيه أحد. فهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، محمد مجمع الأخلاق الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال من الأخلاق الحميدة، فأراد أن يشكر ربه. هذه نعمة عظيمة، ما امتن الله على أحد بمثل هذه النعمة، وهي نعمة وفضل ومنة على الأمة كلها. والله عز وجل لما بعثه قال: يعلمهم ويزكيهم. والتعليم والتزكية تلتقي مع العبادة، والعبادة كلها قائمة على علم نافع وعمل صالح. فالخير كله الذي في هذا الوجود مرده إلى علم نافع وعمل صالح، والعمل بالتزكية والعلم النافع بالتعليم الشرعي الصحيح. فالنبي بعث، والله عز وجل خلق هذه الدنيا وخلق هذا الزمان من أجل أن تقع العبادة. بقيت وقفة أخيرة مهمة في الآية، وهي أو سؤال يسأل: ما هو سر ذكر الجن والإنس دون سواهم؟ ألا يوجد ملائكة؟ فلماذا لم يذكر الملائكة في الآية؟ المراد: وما خلقت الجن والإنس، هؤلاء الذين يعصون، هؤلاء الذين يغفلون، هؤلاء الذين تقع منهم المعاصي. وأما ما عداهم من الجمادات والنباتات وما عداهم من الملائكة، فهم قد اجتمعت فيهم سنة الله تعالى في خلقه وسنة الله في شرعه، فجبلهم وخلقهم على الطاعة وعلى عدم المخالفة. فسر ذكر الإنس والجن دون الملائكة لأن الغفلة حاصلة فيهم، ولأن المعصية حاصلة فيهم، فعليهم أن يتذكروا المقصد الذي خلقهم الله تعالى من أجله. فالله تعالى خلقهم لأجل هذا المقصد. فالعبد إن سما بنفسه وعلا التحق بالملائكة، وإن هبط وتسفل والعياذ بالله تعالى أصبحت البهائم خيرا منه. الإنسان والجن إن علا فالعلماء يفاضلون، يقول: أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، المؤمنون أم الملائكة؟ أيهما أفضل؟ الجواب التفصيل على ما عودنا علماؤنا رحمهم الله تعالى. فالعلماء يقولون: مجمل المؤمنين خير من مجمل الملائكة، لأن في المؤمنين محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقين والشهداء، فهؤلاء خير من الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الملائكة، خير من الملائكة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هؤلاء خير من الملائكة. وأما الفرد الغافل الذي بعد هو في ترقي وفي ذكر، فإن قابلنا أفرادهم أو بعض مجموعاتهم مع بعض مجموعات الملائكة، فالملائكة أفضل، لما ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. إن ذكرني في نفسه العبد قال اللهم أكرمك. الله يقول إذا أنا مع أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ كالحال الذي نحن فيه وهذا ما نرجوه ونحتسبه على الله عز وجل، وإن ذكرني في ملأ الله يقول ماذا؟ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فإذا قسمت ملأ وملأ وفرد وفرد المفاضلة أفضل، لكن لو قلت محمد صلى الله عليه وسلم الملائكة فمحمد بلا شك خير من الملائكة، بلا شك خير من الملائكة. إن قلت مجمل المؤمنين مجموع الأصفياء من المؤمنين إن أدوا هذه المهمة وهي التي من أجلها خلقوا وابتعدوا عن الغفلة وعن ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي فبلا شك هم أفضل من الملائكة. ولذا هذا الإنسان الله جل في علاه خصه بذكره مع الجن، قال إن قال وما خلقت الجن والإنس، لم يذكر الملائكة لهذه الغاية والله تعالى أعلم. هل الأحاديث الواردة في الترغيب بالتبكير إلى الجمعة معلولة؟ فإني ألاحظ تأخر طلبة العلم وأهل الدعوة السلفية عن الجمعة إلا في الدقائق الأخيرة إلا من رحم الله، أما أنها معلولة فلا. والتبكير للجمعة مسنون، ومن السنة القولية والعملية في المرفوع والموقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم التبكير، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيامها. وفرت من قريب في ترجمة الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو من كبار المحدثين وقيل هو مجدد المئة الثامنة وهو من أبرز شيوخ الحافظ بن حجر رحمه الله أنه سأل ولده أبا زرعة ولي الدين أحمد قال له يا بني أي حديث في السنة أرجى ثوابا وأعظم ترغيبا؟ فذكر له هذا الحديث فقال له أحسنت يا ولدي، يعني لا يوجد في السنة حديث أكثر ترغيبا وأرجى ثوابا من هذا الحديث. هذا الحديث لك في الذهاب والإياب من بيتك إلى المسجد والمسجد إلى البيت، لك بكل خطوة تخطوها أجر قيام سنة وأجر صيام سنة، لكن بشروط. الشرط الأول من غسل واغتسل، ولأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل قولان، الأول غسل أي أتى أهله فجعلها تغتسل، واغتسل اغتسل هو من الجنابة، والثاني وهو الأرجح والأقوى غسل أي غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، فغسل الجمعة ينبغي أن يمتاز عن سائر الأغسال في سائر أيام الأسبوع بعناية خاصة، هذا المراد بغسل واغتسل. وبكر وابتكر أي جاء في الساعة الأولى، هذا هو التبكير. فكان ابن مسعود يدخل المسجد ويجد أمامه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أي مرة يجد ثلاثة سبقوه، مرة يجد أربعة سبقوه، مرة يجد خمسة سبقوه، فكان يقول رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة، وليس ذلك ببعيد، يعني أنا الحمد لله ما سبقني إلا ثلاثة أو ما سبقني إلا أربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة أي إبل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فالجمعة في التبكير قسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمس ساعات، والساعة تبدأ من طلوع الشمس وتنتهي بصعود الإمام المنبر، وليس المراد بالساعة الستين دقيقة. ولذا كلما بكر الإمام في إقامة الجمعة سهل على الناس التبكير، وقصرت مدة الساعة. فالآن الساعة الأولى من وقت طلوع الشمس إلى الجزء الخامس، انتهاء الجزء الخامس، ثم الساعة الثانية تبدأ من تجزئ الوقت إلى خمسة أجزاء، فمن جاء في الساعة الأولى فله كذا، ومن جاء في الساعة الثانية فله كذا. وتنتشر الملائكة في الطرقات وفي المساجد يوم الجمعة ويكونون معنا، وهذا ما نعتقده وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا صعد الإمام المنبر تنادوا فيما بينهم، بدأت الملائكة تنادي بعضها بعضا ويقول بعضهم لبعض هلموا إلى ذكر الله، هلموا هلموا إلى ذكر الله. فإيش الجمعة؟ خطط الجمعة إيش تكون الجمعة؟ لماذا خلق الله، لماذا شرع الله الجمعة؟ الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله. خطبة الجمعة ليست حتى نذكر أخبار الأخبار السياسية ونشتم الخلق ونهيج الناس، ليست خطبة الجمعة لهذا. خطبة الجمعة ذكر الله، هلموا، ملائكة تقول هلموا إلى ذكر الله. لعل بعض الملائكة لما يسمعون بعض الخطب ما ذكر الله أبدا، ما ذكرت آية ولا ذكر حديث ولا ذكر ربنا عز وجل أبدا في بعض الخطب، قالوا هلموا هلموا إلى ذكر الله، ويطون صحفهم فيكتبون الأول في الأول. الملائكة عندها يوم الجمعة سجلات تكتب الأول في الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر، هذا هو التبكير. ثم قال ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، فإذا استطعت أن تمشي ولا تركب فهذا خير له. وفي هذا دلالة على أن الأصل في العبد أن يصلي في مسجد حيه، الجمعة والجماعة الأصل في العبد أن يصلي في مسجد حي. وكما يحرص الخير على نفسه يحرص الخير لغيره، ويتربص الفرص ليكون له دور فاعل في حيه وفي المسجد الذي يصلي فيه، ليكون إمامه إماما قائما على سنة وإماما قائما على ذكر الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودنا من الإمام ولم يلغ، فعبثك بساعتك. وبعض الناس يعبث بسبحة، وبعض الناس قديما كان يعبث بحصى أو بالحصير أو ما شابه، هذا كله من العبث وكله من اللغو وكله مما يبطل ثواب هذه العبادة العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها، قال له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وصيامها، والله تعالى أعلم. شيخنا الإمام ما هو نصيبه في هذا الحديث؟ الإمام ما هو؟ الإمام الإمام الإمام الذي يأتي متأخرا. أما الإمام فمن السنة أن يدخل وأن يصعد المنبر مباشرة وألا يبكر. الإمام له أحكام خاصة به. الإمام يسوي الصف وليس هو في صف وحده. والإمام في الجمعة يأتي مبكر، يأتي متأخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر وكان يخطبنا، وكان كأنه منذر جيش، كانوا يصبحون أو يمسينا. فالإمام لا يأتي مبكرا، أما غير الإمام فيأتي مبكرا والله تعالى أعلم. هل قاعد التقديم القول على الفعل على إطلاقها؟ لا، ليست على إطلاقها. إخواني اعلموا علمني الله وإياكم أن الأصل أن نأخذ بجميع ما ورد في النص، وأن الأصل الجمع للتقديم. فإن تعذر الجمع فحينئذ هنالك قواعد كثيرة متبعة عند أهل العلم، ومن بينها أننا نقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله. وأضرب على هذا مثالين. الأول استدبار القبلة واستقبالها، استدبار القبلة واستقبالها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن خزيمة من تنخم إلى القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. وثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال لما بنينا المراحيض في دمشق، أبو الدرداء أصبح دمشقيا، استقر به الحال، هو غفار من غفار أبو ذر الغفار، أبو الدرداء استقر دمشقيا، فقال فلما كنا نبني المراحيض وتكون جهتها إلى القبلة فكنا ننحرف ونستغفر، ننحرف عن استقبال القبلة. هذا أصل للمهندسين وأصل من أراد أن يبني بيتا ألا يجعل المرحاض أجلكم الله ليس إلى جهة القبلة، لا في الاستقبال ولا في الاستدبار، لا في الاستقبال ولا في الاستدبار. قال فكنا إذا بنينا بيتا إذا استخدمنا المراحيض قلنا ننحرف عن القبلة. وفي قوله هذا دليل ورد ظاهر جلي قوي على من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها المراد إذا لم يكن هنالك بنيان أو حواجز أو موانع. قال لو كان في حاجز أو منع لا بأس أن تستقبل القبلة ولا بأس أن تستدبر القبلة. هذا ليس بصحيح. لو كان هذا صحيحا لما قال أبو الدرداء كنا ننحرف ونستغفر، ومعقول بين دمشق وبين مكة ما في حواجز، وبين دمشق وبين مكة ما في أبنية تحول دون الاستقبال، فهذا رد عليه. طب هذا القول، العمل في البخاري أيضا، ابن عمر يقول صعدت ظهر بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بين الابنتين مستقبل القبلة. النبي يقضي الحاجة مستقبل القبلتين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لولا أن ابن عمر صعد ما أحد دري ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن ابن عمر صعد ما أحد دري، فلم يخبرنا بشيء عن حاله ولا يلزمنا أن يخبرنا. ما يلزمنا من عدم استقبال القبلة أو استدبارها أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نمتثل أما فعله صلى الله عليه وسلم فنحن مخاطبون بقوله، نحن خاطبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، أما فعله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خاص به، فعله خاص به. فلماذا ما شأننا وشأن فعله صلى الله عليه وسلم وهو لم، وهذه الأفعال خفية وهذه الأفعال لا يعلمها الخلق. ولولا أن الله قدر لابن عمر أن يصعد ظهر بيت أخته حفصة لما علمنا شيئا من صنيعه صلى الله عليه وسلم. ولذا ها هنا نقول نقدم القول على العمل. والمثال الثاني، لكن العمل نحن لا ندري لا نعلمه. المثال الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر في حديث أم قرز الخزاعية في سنة أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة يقول عن الذكر شاتان وعن الجارية شاه. وفي عند النساء روايات من بينها رواية أن النبي عق عن الحسن بشاه وعق عن الحسين بشاه، يقول عن الذكر شاتان وعق عن الحسن بشاه وعق عن الحسين بشاه. في رواية عند النساء عق بشاتين، سمعت شيخنا يقول هي أقوى الروايات. على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عق بشات، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ليل الأوطار يقول فعله أصل السنة وقوله كمال السنة، قوله كمال السنة. فكمال السنة أن يكون عن الذكر شاتان، وأصل السنة أن يكون عن الذكر شاة واحدة. ففعله أصل السنة وقوله، فإحنا ما استطعنا نجمع بين الأقوال، فهذا الواجب علينا. هل هنالك فرق بين القضاء والقدر؟ العلماء يقولون أن القدر ما سبق أن كتب في اللوح المحفوظ. فالقدر أولا فيه علم الله، ثم كتابة هذا العلم في اللوح، ثم أخذ الملائكة ما في هذا اللوح ويؤذن لهم ذلك بليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالأمر الحكيم يفرق ليلة القدر. التغيير والتبديل الذي يطرأ لا يطرأ بالنسبة إلى علم الله، وإنما يطرأ على ما عند الملك، على ما كتبه الملك. ولذا قال الله عز وجل في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات إنما يكون بالنسبة إلى ما عند ملك وبالنسبة إلى ما في اللوح المحفوظ. ثم نؤمن بأن لله تعالى مشيئة لا تعجزه شيء، فتنفيذ الشيء يسمى قضاء، والعلم المسبق يسمى قدرا. العلم المسبق يسمى قدرا. فهذا هو الفرق بين القدر، القضاء والقدر. القضاء تنفيذ القدر، القدر علم الله المسبق قبل أن يقع الفعل والله تعالى أعلم. ذكرت أن العبادة التي لها حدان إن فات وقتها فتحتاج إلى نص جديد، فهذه القاعدة تنطبق على سنة الظهر البعدية وسنة المغرب في الجمع بين الصلاتين. بعض أهل العلم قال هذا، بعض أهل العلم قال هذا، لكن وأرجو الأخ السالم ليدقق، وهذه مسألة جرى في أكثر من مجلس يعني جرى من قبل العبد الضعيف مباحثة مع شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله تعالى دقيق جدا. تبقوا معي شوي وتدققون، يعني الشيخ دقيق للغاية. ففي بعض المجالس حصل أن سألت الشيخ رحمه الله عن سنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية عند الجمع بين الصلاتين تصلى أم لا، فالشيخ كان يقول لا تصلى. فقلت يا شيخ لماذا لا تصلى؟ قال يحتاج مثبتها إلى دليل خاص. فقلت سنة العشاء البعدية تصلى ونحن نصليها ولم يثبت فيها دليل خاص. سنة العشاء البعدية نصليها ولا يثبت فيها دليل خاص، فلنجعل سنة المغرب البعدية مثل سنة العشاء البعدية. يعني احنا شيخنا الله يرحمه يفتي بأن سنة العشاء البعدية تصلى ولا يوجد فيها دليل في صلاته، وسنة المغرب البعدية الشيخ يرى ايش؟ انها لا تصلى حتى يأتي دليل. فالشيخ نقل لي مباشرة لمسألة اخرى تدلل على ان الشيخ فطن وان الشيخ يتكلم وهو يستحضر ما ورد في الباب. الشيخ نقل لي فقال رجل فاتته سنة الظهر القبلية وجاءه المصلون، متى يقضي القبلية؟ السنة القبلية متى يقضيها؟ فقلت يا شيخ الفقهاء يقولون، وهذا منصوص عند العلماء، يقول الأمر واسع، لك أن تصليها بعد الفريضة ثم لك أن تصليها بعد البعدية، لك أن تصليها بعد الفريضة تصلي القبلية ثم تصلي البعدية، الفقهاء يقولون ولك أن تصلي البعدية ثم تصلي القبلية لأن الوقت وقتها، الوقت وقت الظهر. فالشيخ قال أما أنا فلا أرى جواز صلاتها إلا بعد أن تؤدي البعدية، أول شيء تصلي البعدية وبعد الفراغ من البعدية تصلي القبلية. قال وإدخالها بين الفريضة والبعدية عندي يحتاج لدليل. فهذه النقلة تدلل على أن الشيخ صاحب ملكة، والفقهاء يقولون أنه فقيها نفس، يعني ما يتكلم كلاما مبعثرا، الفقه يعني له ضوابط وله جوانب. بعد دراسة المسألة وذكرت هذا في الطبعة الجديدة من كتابي شق الجمع بين الصلاتين في المطر بعذر المطر، في الحضر بعذر المطر، الذي يبدو لي والله تعالى أعلم، وقررت هذا في درسي في شرح صحيح مسلم، أن الصلاة السنة لا تصلى في السفر، في السفر، وأما في الحضر فالسنن كلها تصلى والله تعالى أعلم. طيب الصلاة لها حد، حد وقت الصلاة، أرجو أن ننتبه، أرجو أن ننتبه، هل ينتهي وقت الظهر، هل ينتهي وقت الظهر إذا فرغنا من فريضة الظهر وبدأنا بفرض العصر عند الجمع بين الصلاتين؟ يعني لما نجمع بين الصلاتين متى ينتهي وقت الظهر؟ وهل يدخل وقت العصر؟ يعني خلينا أسهل عليكم نظركم الجواب، جمعنا بين الصلاتين ظهر العصر، تذكر رجل أنه لم يصلي الظهر بوضوء، ما كان متوضئا وقد فرغنا من الظهر، فإذا توضأ وأعاد الصلاة يقضي الظهر ولا يصليها في وقتها؟ يصليها في وقتها. يا أخي يا من تسأل عن العبادة التي لها حدان، اعلم علمني الله وإياك، وهذا مثل هذا الاستنباط لا يعرفه إلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما استقرأ آيات الوقت في الصلاة في القرآن وجد أن الله قد أجمل الأوقات فرأى أن وقت الظهر والعصر وقت مشترك، وأن وقت المغرب والعشاء وقت مشترك، يعني لما نجمع بين الصلاتين بصير وقت الظهر من متى لمتى؟ من أذان الظهر لأذان المغرب. وقت العشاء من أذان المغرب إلى نص الليل، وقت المغرب كذلك. إذا جمعنا جمع تأخير فلنا أن نؤخر المغرب ونصليها في وقتها قبل منتصف الليل، الوقتين وقت واحد. فالأخ السائل لما غاب عنه هذا الأصل وقع له هذا الاستشكال، والله تعالى أعلم. حكم أخذ الشعر من الوجنتين تهذيبا، سنريد يأخذ من الوجنتين شعر. طب حكم أخذ شعر الصدر؟ أخواننا، أرجو من إخواننا الحليقين أن ينتبهوا، أرجو من أخونا الحليق، أخونا الحبيب الذي يحلق لحيته أن ينتبه. واحد قال أنا بدي أخذ شعر صدري وشعر رجلي، قل له إيش؟ هذا مشروع ممنوع مأذون فيه. طب لما الشرع أمرك أن تأخذ الشعر من أماكن معينة ما خطر في بالك ليش ربنا خصص الأماكن؟ قال لك فرض عليك كل 40 يوم تأخذ شعر العانة، والذي لم يأخذ شعر العانة يأثم كل 40 يوم، ذكر أو أنثى، متزوج أو غير متزوج. طيب كذلك شعر الإبط، طيب شو المعنى؟ المعنى ربنا بده يقول لك أخذك لشعرك أنا اللي بقرر مش أنت. واحد يريد يأخذ شعر صدره ولا شعر رجله يقول حرام، ليس لك ذلك، خلق الله كل شيء لحكمة، احنا ما نعرفه، وأنت ليس لك أن تعبث ببدنك إلا بإذن من ربك، ليس لك أن تغير شيئا من خلقتك. لو شعر اللحية كان، لو كانت اللحية مسكوتا عنها لوجب إطلاقها، لو ما ورد ولا شيء في اللحية لا يجوز لك أن تأخذها إلا بإذن من ربك، وإلا بيصير أخذ تحديد أماكن الأخذ عبث، صحيح؟ فكيف وقد ثبت عند ابن سعد أن رسول كسرى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد حلق لحيته وأطال شاربه، فتقزز النبي من هذا المنظر، هذا منظر جدا ثقيل سيء، حلق لحيته وأطال شاربه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال من أمرك بهذا؟ شو عامل بحالك؟ يعني على حالنا على لساننا اليوم ليش ماسك حالك؟ ما الذي أمرك بهذا؟ فقال ربي، ويعني من؟ كسرى. قال أما أنا فقد أمرني ربي، أمرني ربي، شو باقي؟ أن أرخي لحيتي وأن أجز شاربي، ماذا بقي؟ أمرني ربي. إذا الحليق وهو يأكل آثم وهو نائم آثم، الحليق آثم، الحليق يروج بضاعة الكفار. تدرون إخواني لولا الاستعمار ما رأينا حليقا، والعرب في الجاهلية كان مع حبي وتقديري، والله لا أخص أحدا، لكن أعني أحبائي، كلام أعني فيه كل من أحب أن يكون على أحسن حال في الظاهر والباطن. مركزين كثير على الباطن لكن لازم نركز على الظاهر. علماء يقولون الفرق هنالك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، إن حسنت ظهرك تحسن باطنك، إن حسنت باطنك تحسن ظهرك، ما في افتراق بين الظهر والباطن. العرب في الجاهلية كان الحليق العبد، السيد كان له لحية، ولذا لكن الناس اختلفت في طلبها. اليوم والله إني تألمت، بعض إخواننا يقول لما تبت أطلقت لحيتي أبت زوجتي إما اللحية وإما طلقني، إما اللحية وإما طلقني، أعوذ بالله. إلى هذا الحال، المرأة مفطورة فطرة، المرأة الفاجرة، المرأة الكافرة مفطورة على أن تحب الرجل الخشن، والرجل مفطور على أن يحب من؟ المرأة الناعمة، المرأة ذات الدين. هذه فطرة، ما يجوز أن تغير هذه الفطرة. يعني الكافرة أي امرأة في العالم تحب اللحية، تحب صاحب اللحية، أما أن تتغير الفطر فهذه مشكلة. ولذا كانت عائشة تقول والذي زين الرجال باللحى، يعني اللحية بالنسبة للرجل إيش؟ زينة. وشو زينة المرأة كما يقول عليه القارئ في المرقات؟ قال زينتها أن تطيل شعرها وأن ترخي ذوائبها. المرأة هذه زينتها، هذه زينتها. إذا المرأة كلما كانت في دل في لباسها، لباس الأنثوي، وفي شعرها، وفي أصل تحافظ على أصل خلقتها، أنت أخذت دلها وأخذت نعومتها. وأما المرأة إذا صحت صارت كالرجل، تقص شعرها كالرجل، والرجل صار كالمرأة، لا هذا يتمتع بهذا ولا هذا يتمتع بهذا. والمرأة إذا لبست المنطال صارت كالرجال، يصبح الرجل لا يعرف القبول، وإنما لا يعرف إلا الدبر، لا يعرف التمتع بالقبول، ولا يتمتع بهذا المخلوق على أنه أنثى، وإنما يتمتع به على أنه ذكر، لأنه فقد كل صفات الأنوثة. من فقدها في الظاهر سيفقدها في التمتع في الباطن، فيما يجري بين الزوجين، فيما بينهم. إذا كل ما المرأة حافظت على أنوثتها وقعت الألفة والمحبة، وتم ما هذا هذا، وتم ما هذا هذا، وبقيت بينهما الأحكام الشرعية، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ أخواننا في الموقع، هل عند انقطاع دم الحيض مباشرة تغتسل المرأة أم تنتظر القصة البيضاء؟ ولو اغتسلت بمجرد انقطاع الدم بعد حساب عدد الأيام، هل لزوجها أن يجامعها؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، محبكم في الله أبو عبيدة عبد القادر آل تهام الجزائر. ليس الجفاف طهراء، ليس الجفاف طهراء، والقدرة والصفرة بعد الحيض حيض، وقبل الحيض ليست بحيض. فالمرأة في العادة أنه بعد الدم تبدأ الدم يخف حتى يصبح كدرة، ثم تصبح صفرة، ثم كدرة، يعني شيء كدر، ثم الأبيض الخالص. فلما ترى المرأة القصة البيضاء الأبيض الخالص، وكن النساء كما في موطأ مالك كن يحتشين ضعن القطن، حتى إذا سقطت هذه القصة البيضاء تظهر، فالطهر بالقصة البيضاء وليست الطهر بالجفاف. ولا يجوز للرجل أن يجامع أهله إلا بعد أن ترى المرأة القصة البيضاء. في الاستحاضة يجوز للرجل أن يجامع أهله. أخ يقول: فإن الضرورة تدعو إلى الرد على المدعو عدنان إبراهيم الذي فتن الكثير من أذكياء الأمة وصدهم عن منهاج النبوة وشككهم في السنة وأنكر الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطعن في بعض الصحابة كعائشة وأبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، ويدعو إلى اتباع العقل وتحكيمه ونبد السنة والاكتفاء بالكتاب إلى غير ذلك من الضلالات. لذا نرجو منكم الرد الموسع عليه والعاجل إن شاء الله. بلغني أن بعض إخواننا كتب كتابا مؤلفا في الرد عليه وقد وفق فيه، ولله والحمد منا، اعلم علمني الله وإياك أنه لا يوجد خير أو شر وليس له أصول وجذور عند السابقين. فأهل الخير في هذا الزمان وفي كل زمان لهم أصول موصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأهل الشر ما أحد يأتي بشر جديد. الوسائل هي الجديدة، يعني الوسائل الميكروفون والفضائيات والتسجيلات والاسطوانات، هذه الوسائل الجديدة. لكن المادة، أصل المادة، لا يوجد شر ليس له ماض ولا يوجد خير ليس له ماض. هذا الرجل لم أسمع به، وقال هو غزاوي، كان غزي من غزة مقيم في استراليا، كان لي سمعت من بعض أخواننا هذا، وأنا أريح نفسي وقلبي وعقلي ووقتي وأعصابي من شر الاتصالات الحديثة. وإخواني جزاهم الله خير يصورون ويبثون، فهذه مشاركتي في ما يسمى بالنت إلى آخره. وأنا أقول لإخواني، لما كنا طلاب صغار في الإعدادية أدركنا هذا، وفي الابتدائية كنا نرى الشتائم والسب والعبارات القبيحة وغير المليحة، الله يعزكم، على بيوت على على على أبواب المراحيض. كنا نرى هذا، وكلنا نعيش تقريبا، كلنا نعيش في بأواعي المرحاض اليوم الذي يكتب عليه، بدل المرحاض الذي كان يكتب عليه قديما، اليوم هو الذي يسمى بالنت، هذا شبيه بالمرحاض سابقا. والنت يحرم شرعا أخذ العلم منه إلا من رجل موثوق. قال: والله الحديث من صحة؟ قال: صححه النت. وضعف النت. أهلا وسهلا بالنت، خدت الحديث وصححوا النت وضعف النت. مين النت؟ ما ندري مين النت. هذا حرام شرعا، أخذ الفتوى عن النت حرام شرعا، هذا فيه مهبة ودب ومن درجة وعرج. كل يشارك، والنبي أخبرنا أنه في آخر الزمان إعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه يظهر الآن في النت. شرعا لا يلوذ لك أن تأخذ الأحكام، ولا يلوذ لك أن تشاهد هؤلاء الضلال. هذا بهذا الوصف المذكور، هذا هل أتى بشر جديد؟ في جديد أجب شيء جديد؟ ما أتى بشيء جديد. هذه الأصول التي ذكرها الأخ، تشكيك الصحابة والتشكيك في الأحاديث وإعمال العقل وترك النقل، هذه أصول من؟ أصول من هذه إخواني؟ أصول معتزلة، الخوارج التكفير، هذه أصول المعتزلة. دين المعتزلة عيش قائم تقديم العقل على النقل، دينهم كله قائم على تقديم العقل على النقل، هذه أصول المعتزلة. فبكل سهولة واحد يدعو الاعتزال إيش يقول عنه؟ ضال مضل مبتدع. وارتحنا وارتحنا وخلاص. بس أنا أدعو إخواني الذين يضيعون أوقاتهم على النت ويسمعون لمثل هذا الرجل، لماذا تنشغلون به؟ ألا تعرفون أئمة أهل السنة؟ لماذا لا تسمعون لأئمة أهل السنة؟ لماذا تضيعون تتوجعون عقولكم وتوجعون قلوبكم وتملؤون أوقاتكم بشر؟ والله يا إخوة بعض الشبه تلقى العالم حتى يفندها يحتاج إلى ساعات من البحث. فكيف لما ترد الشبهات شبهة ورا شبهة شبهة ورا شبهة على قلب العبد في هذه الحياة؟ هذه الشبهة لها أثر، ولا بد أن يظهر لها أثر ولو في سكرة الموت. يقول الإمام ابن القيم نصحني شيخي ابن تيمية رحمه الله فقال لي يا بني اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة، فإن المرآة إن وقعت عليها شبهة عكستها، وإن الإسفنجة إن وقعت عليها شبهة مصتها، ولا بد أن يظهر أثرها ولو على فراش الموت. أن يلقى العبد أن يلقى الله وهو يبغض أصحاب رسول الله، أعوذ بالله، ما أقبح هذا العبد وما أسواه. أن تلقى الله أن تبغض أحباب الله عز وجل، وأن تبغض من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة معاوية النبي ناسبه، النبي أخذ أخت معاوية. طب لو كان معاوية قبيح أو كان معاوية رديء أو كان معاوية سيء، يعني ما وليد النبي من يناسب للسيئين؟ الناس ليس لهم عقول. إذا كان بعض أئمة أهل السنة يقول عن معاوية هو خال المؤمنين، يا من تطعن في عاوية أن تطعن في خالك. ليش خالنا معاوية؟ لأن أخته أمنا، أخته أمنا فهو خالنا. ولذا كان بعض الأئمة كابن المبارك يقول إن الغبار الذي دخل في أنف دابة معاوية خير من ملء الأرض من أمثال عمر بن عبد العزيز، لأن أهل البدع يطعنون في معاوية فيقولون عن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد الخامس. الذي يقول عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس ماذا يريد؟ يريد الطعن في معاوية. هو بعض الخلق لما يريد يطعن يمدح من يقابل، باعثه في المدح الطعن. فمن يقول عن عمر بن عبد العزيز وهو من الصالحين وهو من أهل العدل وممن نحبه وأسأل الله نحشرنا وإياكم معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين التابعين الصحابة؟ العلماء يقولون الصحابي الذي رأى وجه محمد وهو صبي رضيع ولم يتميز شيئا قال رؤية النبي وجه النبي إلها ميزة خاصة ولها أثر في داخل العبد ويرفع العبد بها رفعة ما ينالها أحد البتة. يعني الصغير الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع منه وما أفهم شيئا هذا له منزلة. هذا علماؤنا يقولون عنه ماذا؟ يقول هو صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية، روايته نعامله معاملة تابعين، ومن حيث الرؤية نعامله معاملة. هذه الرؤية لها أثر على فراح العبد. هذه الرؤية لها أثر على باطن العبد، فكيف بمن ناسب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ودخل النبي عليه وإلى آخر. فهؤلاء الذين يطعنون في هؤلاء لا يتقون الله، يشككون الأمة في ثوابتها، وبدلا من أن نحافظ على ثوابتنا ونمضي لنخدم ديننا وننشره، أصبحنا للأسف نقف ونرجع إلى الوراء ونرجع ونحتاج إلى أن نبقى نرد على هؤلاء الذين يشككون للأسف في ثوابت الأمة. وجدت في أحد المواقع، أخ من المغرب يقول، وجدت في أحد المواقع فتوى منسوبة للشيخ الألباني عن الإضافات الغذائية المستخرجة من شحوم عظام الخنزير نسب إليه رحمه الله القول بحلها، وأن هذه العظام والشحوم واللحوم تتعرض لمعالجة كيميائية وبذلك تستحيل مادة أخرى مختلفة عن أصلها، وحتى إذا ما كان بها بعض النجاسة فإنها تكون ضئيلة جدا لا يؤثر على ذلك. السؤال: هل تصح نسبة هذه الفتوى للشيخ الألباني؟ الذي يصح فيما سمعته من الشيخ رحمه الله تعالى أن الأشياء اليسيرة مثل ما كان يسمي الشيخ ما يسمى بالتجبين، تجبين الحليب، يسمى الأنفحة، الأنفحة يعني كان يقال للشيخ بركة حليب تحتاج توضع فيها بمقدار نصف حبة عدس حتى تحصل صناعة معينة من الأنفحة، يعني بركة كبيرة من الحليب يوضع فيها نصف بمقدار نصف حبة عدس، ويقولون هذه الأنزمة في الغرب يقولون هذه من الخنزير حتى تصبح أجبان وصنع أجبان، فهل يجوز أكل الأجبان أم لا يجوز؟ كان الشيخ يقول هذا حلال، كان الشيخ يقول هذا حلال، هذه هذه أشياء هذا شيء يسير وليس الأمر كما صوره الأخ العظام. فهذه الأشياء اليسيرة إن عولجت وليس لها أثر لقلتها وليس لها أثر في أصل الحل، فالأصل أن نبقى على الحل والله تعالى أعلم. أخ يقول: انفصل والداي وأنا في المهد ونشأت بين أخوالي في غياب أمي التي كانت تعمل في مدينة أخرى ولا أراها إلا أيام العيد، أما أبي فما بميت إلامه، أنا الآن في 35 وتعيش معي أمي والحمد لله أعاملها بإحسان غير أني لا أشعر نحوها تلك الأحاسيس التي يشعرها الوالد تجاه الولد تجاه أمه، وهذا يحز في نفسي ويعذبني كثيرا علما أني طالب علم، وأعلم فضل بر الوالدين وعاقبة عقوقهما. لكني والله لا أملك قلبي حتى أجعله يحبها، برها وجاهد نفسك على برها قدر استطاعتك، واعلم أن الله تعالى يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وأن عدم البار بأمه لا بد أن يكون جبارا في هذه الدنيا ولا يحرم ويحرم الهناء، ولا بد أن يكون شقيا، فكم من غني شقي وكم من فقير هني. والسبب بر الأم خاصة وبر الوالدين بعامة في القرآن: وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا، جبارا عصيا، وبرا بوالدي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، ما قال عصية قال شقية. فالهناء في الدنيا سببه بر الأم، فالجنة في الدنيا والآخرة إنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند النسائي قال: الزمها فإن الجنة عند قدميها، حديث الجنة تحت أقدام الوالد تحت أقدام الأمهات لا أصل له، أما الحديث الصحيح واللفظ دقيق وهو عند النسائي: الزمها فإن الجنة عند قدميها، ولا تقول تحت قدميها، حديث هكذا: الزمها فإن الجنة عند قدميها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فأنت جاهد نفسك، يا قصرت في برك فأنت لا تقصر في برها. الأحاسيس أنت غير محاسب عليها. نعم برك سيكون شاقا عليك. إخواني والذي نفسي بيده، ما فهمت قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الشاب لما جاء يستأذنه في الجهاد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن والديه أحيانهما؟ فقال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهما صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم فيهما الرجال، الزمهما وجاهد في برهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوالله ما فهمت معنى قوله صلى الله عليه وسلم فجاهد إلا لما شرفني ربي وأصبح عندي والدي. لما أصبح عندي والدي فهمت هذا الحديث فهما جيدا. الكبير نفسيته وعقليته وطريقة تفكيره ليست كالصغير، ومن كان عنده والداه فيجب عليه أن يجاهد جهاد. وأنا أذكر هذا الأخ بهذه اللفظة في الحديث، المجاهدة، تجاهد وتبذل أقصى ما تستطيع من جهد حتى ترضيه، ترضيها وحتى تسعدها. واسأل ربك ألا يحرمك بركة برها. بعض الصالحين لما ماتت أمه بكى، فقيل له تبكي وأمك كبيرة ماتت؟ فقال قد غلق علي اليوم باب من أبواب الجنة فإني أبكي لإغلاق هذا الباب. فطالب العلم يفهم، وأن طالب علم فهذا هذه الوالدة هي باب من أبواب الجنة، وحتى يخفف عليك الأمر التمس العذر لها، التمس العذر لها، وإن لم تجد عذرا فقل يعني لعل لها عذرا. وإن شاء الله تعالى أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقك برها، والله تعالى أعلم. أخ يقول ممن أرى في أيامنا هذه، وأختم بالجواب على هذا السؤال ولتبقى الأسئلة محفوظة إن شاء الله في درس القادم، ممن أرى في أيامنا هذه أن ثلث من الشباب الملتزم يكون في ركب الملتزمين، وفجأة وإذا به ينقلب على عقبيه، فتراه أول شيء يفعل هو التقصير من لحيته وسماع الموسيقى وغيره من المعاصي، فنرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لهؤلاء الشباب الذين انتكسوا، وأيضا نصيحة لنا. أولا أسأل الله التوفيق للجميع وأسأل الله ثبات للجميع. لما يغفل الإنسان عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك ولا تقول الأبصار، لا يوجد حديث فيه لفظ الأبصار، هذه زيادة لا أصل لها. اللهم يا مقلب القلوب لا تقول الأبصار، الأبصار لم تثبت في حديث. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لما يغفل العبد عن هذه ويغفل الإنسان عن نيته وعن باعثه على مجيئه للمسجد، وتصبح هذه العبادات التي يصنعها وهي من أجل العبادات تصبح من العادات، ولا يشعر فيها العبد الاحتساب ولا النية الصالحة، وتمارس على أنها عادة كالأكل والشرب، فحينئذ تبدأ تفقد بهاءها وتبدأ تفقد أثارها، فسرعان ما يدخل الغفلة على العبد. الغفلة في العبادة من أشر الأشياء، الغفلة خارج العبادة أمر طبيعي، أما أن تصبح العبادات التي تؤديها من صلاة وصيام تصبح غافل وأن تؤدي وغير ذاكر وتقول الله أكبر والسلام عليكم ولم يتأثر قلبك من الله أكبر والسلام عليكم لا يتأثر بشيء، وتصبح غفلة، والذي يدعوك إلى المكان المسجد صاحبك فلان وصاحبك علان، وعادة تأتي للمسجد من أجل أن تمارس حياة طبيعية وعادية ليس فيها احتساب ولا فيها ثواب، هذه بداية الانتكاسة، هذه بداية الانتكاسة، وسرعان ما يأخذ منك الشيطان. إذا استطاع الشيطان أن يوصلك إلى الغفلة إلى مقام عظيم يطمع فيه الشيطان الغفلة وأنت بين يدي الله، فهذا نال منك الشيطان نيلا عظيما، وحينئذ تبدأ تستثقل الطاعات تستثقل العبادات ولا تجد لك قلبا وتشعر بجفاء، وحينئذ يسهل عليك أن تتخلص من المظاهر. بل بعض الناس قد يشعر أن مظهره هذا الذي يظهر فيه بدلا من أن يتمتع به وأن يشعر أن سعادته في الدنيا والآخرة إنما حاصل بهذا الأمر. وهذا من منة الله وفضله علينا أن جعل لنا إسنادا نتصل به بنبينا وبصحابته رضوان الله تعالى عليهم في الظاهر، ونطمع أن يبقى الإسناد متصلا بهم في الباطن، ونطمع أن يكون حال أن يكون مآلنا مآلهم إن شاء الله تعالى عند الله تعالى في جنته، وأن نجتمع بهم فهم أحبابنا. فوالله لا نحب في الدنيا أحدا كحبهم، ولا نقبل أن نستبدل حبا بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بحب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لأننا نطمع أن نكون معهم في جنة الله جل في علاه لما تقع هذه الغفلة وهذه الأحاسيس وهذه المشاعر، ويصبح الإنسان يمارس الطاعات على أنها عادات، فبدلا من أن يقلب العادات إلى عبادات قلب العبادات إلى عادات، فهذه الطامة التي ما بعدها من طامة. وحينئذ ينال منك الشيطان ليلا عظيما، ينال منك الشيطان ويراك أنك يعني أنك متقيد بقيود ثقيلة، وأن عليك شيء ويعني لا تستطيع أن تتحمله ولا تقدر عليه، فيبدأ يدعوك لتتفلت، فيبدأ التفلت بحلق اللحية والتفلت بتغيير الظاهر. وهذا لم يقع إلا لأن الباطن قد تغير، إلا لأن الباطن قد تغير. فنصيحتي الإخلاص والنوايا الحسنة والاحتساب والثواب والصحبة الطيبة، وأن تتضرع إلى ربك عز وجل بأن يثبتك على الإسلام وأن يميتك على الإسلام. أسأل الله رب العرش العظيم أن يميتنا على التوحيد وأن يحيينا على التوحيد، أن يميتنا على السنة وأن يحيينا على السنة. نسأله سبحانه أن يجعل خير كلامنا لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.